صعب الحال من بعد فراقنا، تفكرت الايام والعشق اللي بيناتنا. صعب الحال من بعد فراقنا، تفكرت الايام والعشق اللي بيناتنا. وين بعد وش داير فينا؟ وين بعد قلبي بكينا؟ ويخلي حياتنا حياة حزينة، ويخلي عايش في غبينا.